والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، وكل عام وأنتم بخير. تصحوا بالواو وتصح بدونها. كل عام أنتم بخير على سبيل الخبر، وكل عام وأنتم بخير على سبيل الدعاء، كما ذكرنا من قبل في قول الإمام حالة القيام من الركوع، يقول ربنا لك الحمد، ويصح ربنا ولك الحمد، الأولى على سبيل الخبر والثانية على سبيل الدعاء. فكل عام وأنتم بخير وعافية، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. قبل رمضان كان آخر ما تكلمنا عنه، تكلمنا عن حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعن بحثه عن الحقيقة، تبينا تنقله من حبر إلى حبر أو من راهب إلى راهب، حتى كان آخر أمره أن جاء إلى يثرب بعد أن أعطى بقراته وماله لأناس عساهم أن يحملوه فخانوه وباعوه. في آخر أمره أتى إلى يثرب، أتى إلى يثرب عبدا مملوكا بعدما كان حرا طليقا، واشتغل عند سيده، وهو يعمل عند سيده إذ سمع أخا لسيده يخبره بأن بني قيلة، وقيلة هذه أم الأوس والخزرج، يقول أخو سيده لسيده أن بني قيلة اجتمعوا على رجل بقباء قدم من مكة يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعت هذا سألت عنه، قال: فلما سألت عنه انتهرني سيدي، فقال لي: ما لك ولهذا؟ ثم من بعدها علم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهز فرصة فأتاه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أتاه جعل ينظر إليه يغافله، وينظر إلى ظهره حيث العلامة التي أخبره بها الراهب، فلما جعل ينظر في غفلة إلى موضع الخاتم فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبحث عن العلامة، فأرخى رداءه عن ظهره، فانكشف موضع الخاتم فرآه سلمان فعرفه، ومن ثم أسلم سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما أسلم، أسلم وهو عبد، فلم يستطع أن يشهد معه بدرا ولا أحدا ولا ما بعدها من غزوات، حتى إذا كان يوم الخندق كان أول مشهد لسلمان في الخندق رضي الله تعالى عنه وارضاه. سلمان لما أسلم أراد أن يفك نفسه من قيد العبودية، فأتى لسيده ليفك قيده، فقال له سيده: أكاتبك على أن تحيي لي 300 نخلة، 300 نخلة، وأن تعطيني 40 أوقية من ذهب. مشارطة صعبة، مشارطة صعبة جدا. ومن ثم عاد سلمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بخبره. فلما أخبره بخبره قال له: يا سلمان اذهب فكاتبه. يا رسول الله من أين؟ قال: لا عليك. فذهب سلمان فكاتب سيده على أن يحيي له 300 نخلة وأن يعطيه 40 أوقية من ذهب. ثم لما كاتبه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه كاتب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام أن يعينوه. فكان الصحابي يأتي 30 ودية، الودية يعني فسيلة النخل، بنسميها نجيلة، بنسميها عندنا ايه؟ نجيلة، اللي هي الولدة اللي طالعة فين؟ في النخلة. كان احدهم ياتي ب30، واحدهم ياتي ب20، واحدهم ياتي ب15، واحدهم ب10، واحدهم ب5، حتى يجمعوا له ايه؟ 300 ودية او نخلة. فغرسها وتابعها بالماء فاشتدت ونمت. ثم اتاه النبي عليه السلام كما قال سلمان بمثل البيضة من معدن الذهب. فقلت له: يا رسول الله وما تصنع هذه؟ قال: خذها انها ستكفيك. قال سلمان: فوزنتها فاخرجت منها 40 أوقية وفاض عندي منها ما اقمت به معيشتي، ما اقمت به معيشتي. فكان اول مشهد يشهده سلمان ما نسم مشهد الخندق وهو حر، اما بدر واحد وما بعدها فلم يستطع سلمان شهود هذه الغزوات. لماذا؟ لمانع الايه؟ الرق، لانه كرقيق يعمل عند سيده. ومن ثم اول مشاهد سلمان الخندق. تعال لنقرا الروايه التي فيها كل هذا ثم نستخرج ما فيها من فوائد. ذكر ابن إسحاق قال: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري عن محمود بن نبيد عن عبد الله بن العباس قال: قال سلمان: فلما سمعتها، أي شيء سمع؟ سمع مقالة أخي سيده لسيده: إني رأيت بني قيلة، أو قاتل الله بني قيلة، اجتمعوا على رجل بقباء قدم من مكة. قال سلمان: لما سمعتها، يعني سمع هذه المقولة، فلما سمعتها أخذتني العرواء. حتى ظننت أني ساقط على سيدي. يبقى هو كان فين؟ يبقى كان فوق النخلة. فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء قد كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. قال ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته به فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، فهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال سلمان قلت في نفسي هاتان ثنتان. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه، علي شملتان لي وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، فتحولت فجلست بين يديه، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب رسول أن يسمع ذلك أصحابه، يعني أحب أن يسمع الصحابة هذا الخبر، اللي هو خبر إيه؟ خبر الراهب الذي أخبره عن صفات النبي عليه السلام. قال له سيظهر في مكة ومهاجره طيبة، وبعدين قال له لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وعنده علامة النبوة فين؟ في كتفه. قال فأعجبني عليه السلام أن يسمع صحابته كلامي هذا. ثم شغل سلمان وما شغله إلا الرق، حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدر وأحد. قال سلمان ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير و40 أوقية. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل، الرجل 30 ودية، والرجل 20، والرجل 15، والرجل 10 إلى آخره، فأعانوني حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففكر لها، فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي. قال ففكرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئت فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودى ويضعه رسول بيده حتى فرغنا، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخلة وبقي علي المال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له أو فدعيت له، فقال خذ هذه فأديها مما عليك يا سلمان. قال قلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليه؟ فقال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم منها، وعتق سلمان. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد. تعال معايا نبحث في الرواية كده لنرى فيها الكلمة الصعبة نعرفها. أول كلمة في الرواية، هذه الرواية لما بحثت عن السند وجدت ابن إسحاق سمع من عاصم ابن عمر ابن قتادة ابن النعمان ابن زيد الأوسي الظافري، وعلمت كذلك من خلال قراءة أن عاصم هذا سأخذ عن محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد هذا من الأنصار من الأوس أشهالي، وهو صحابي صغير، لكن ما قرأت أن محمود بن لبيد أخذ عن ابن عباس. لما جئت بكتب الرجال ما وجدت بين شيوخ محمود بن لبيد ابن عباس أبدا. ولذلك هنا المخرج في الكتاب قال: وهذه الرواية تنظر في التخريج السابق. والرواية السابقة ذكرنا صحتها، يبقى إذن هي موصولة محمد بن إسحاق إلى عاصم إلى محمود بن لبيد، لكن محمود بن لبيد لم أقرأ أنه أخذ عن ابن عباس، وإن كان قد عاصره. شوف، وإن كان قد عاصره، لأن محمود بن لبيد يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره تقريبا حوالي 7 سنوات تقريبا، هو أكبر من محمود بن الربيع، أكبر من محمود بن الربيع. محمود بن الربيع عقل مجة مجاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو معلق، وكان عمره 5 سنوات، كان عمره 5 سنوات، وتأخرت سنه. محمود بن لبيد توفي تقريبا 95 هجرية أو 97 هجرية. يبقى إذن ما قرأت في شيوخه ابن عباس، لكن قلت لعله سنة للتعاصر، التعاصر. ابن عباس تأخر عمره إلى سنة 73 هجرية، وتوفي بالطائف، توفي بالطائف، ومن ثم هذا ما في السنة. أما ما في المتن والرواية، قول سلمان: فلما سمعتها أخذتني العرواء. عندنا العرواء ديت رعدة، انتفاضة، يعني رعشة، يعني ارتعش وهو فوق الايه؟ النخلة. طيب ما عندنا عرواء وعندنا رحضاء، وكلاهما فيها رعدة، يعني العرواء رعدة وهزة وانتفاضة، كذلك الرحضاء رعدة وهزة، أو رعدة وهزة وانتفاضة، لكن الرحضاء فيها عرق والعرواء لا عرق فيها. طيب تيجي ازاي؟ في موقف الانسان يعرق فيه وتصيبه رعشة، وفي موقف تصيبه رعشة ولا يعرق. ما أصابته فيه الرعشة دون عرق اسمها عرواء، وما أصابه العرق والرعشة اسمها ايه؟ اسمها رحضاء. اسمها ايه؟ رحضاء. طيب هذه في الصفحة، هذه الصفحة الثانية عندنا فيها: لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أني أستثبت من شيء وصف لي ألقى الرداء عن ظهره. كيف علم؟ هو قال له وريني كده الخاتم ولا بالملاحظة؟ طب وما يعرف بالملاحظة يدخل تحت أي مسمى؟ يدخل تحت مسمى سرعة البديهة، سرعة الايه؟ البديهة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أفهم الخلق، كان أفهم الخلق، وسرعة البديهة تدخل تحت الفهم الناضج. احنا النهارده بيسموها كده في الكلام الشعبي بيفهمها وهي طايره. وسرعه البديهه من الصفات اللازمه للداعيه. ايما داعيه ان اراد ان يوفق في دعوته فلا بد ان يكون لماحا. اللماح ده معناه بسريع البديهه، كلام ده بسرعه يفهم الناس بيقولوا في اي مجال وفي اي اتجاه. مجرد ما يسمع الكلام دون ما علم صاحبه يعرف الكلام كلام مين. وهذه سورة البديهة، هذه كما قلت هي صفة لازمة في الداعية. وايما داعية لا يتجمل بسورة البديهة لا يجد لدعوته صدى، ومن ثم يصبح أقل من غيره. وممكن في إذا سأله سائل يلخبطه ويضحك عليه، ومن ثم انتشر بين الناس كلام ولك ضاعف رقبة عالم واطلع سالم. ومن ثم بيغرق كثير من الشيوخ في فتاوى يقعون فيها يضللون بها العامة. لماذا؟ لأنهم لم يوفقوا إلى إيه؟ إلى سرعة البديهة. ويمكن زمان أرشدناكم إلى كتاب اسمه الأذكياء، اسمه إيه؟ الأذكياء. وقلنا يوم الكتاب ده طبعاه دار السنة وكان ثمنه 10 جنيه، وهو الآن ثمنه ما يزيدش بحال عن الأحوال عن 20 جنيه، وكتاب في قمة الروعة ينبيك صاحبه عن مواقف الذكاء عند العلماء والقضاة وغيره. طيب، يبقى إذن سرعة البديهة عند النبي عليه الصلاة والسلام من خلالها علم أن سلمان يريد الاستثبات من شيء وصف له، فماذا فعل؟ أرخى بردائه عن موضع الخاتم، عن موضع الخاتم، فرآه سلمان فاستثبت. الشيء الثاني، سلمان لما علم أو لما سمع أن رجلا تزاحم الناس عليه ويزعمون أنه نبي، ما أتى وأسلم من توه، لا، بل أراد أن يستثبت. لماذا؟ لأنه مرسل من خلال عالم بالكتاب. قال له عندك واحد ما بيأكلش صدقة بيجمع الهدية وعنده خاتم في أعلى كتفه، فأتى ليستوثق. وإيمان أو إسلام من يسلم باستيثاق ما بيرجعش، لكن من يسلم دون ما استيثاق ممكن يرجع. يبقى إذن هذا شيء كذلك. الأمر الثالث، أول مشاهد سلمان الفارسي الخندق. ما الذي منعه أن يشهد بدر وأحد؟ الرق. الأمر الرابع، أعينوا أخاكم، إعانة الأسير. ما هو الرق ده أسر ولا مش أسر؟ إعانة الأسير أو فكاك الأسير، وفكاك الأسير فرض على أمة الإسلام. لو أن لها أسيرا عند عدوها واجب على الأمة المسلمة أن تفك أسره، ولو كلفها ذلك ما في بيت المال كله. يعني لو عند الأمة في بيت المال الميزانية بتاعتها تدفع هذه الميزانية من أجل أن تفك أسيرا عند الكفار، وجب عليها إنفاق ما في بيت المال كله لفك الأسير المسلم من أسره. ولذلك قلنا سلفا إن الفرد المسلم في الحكومة المسلمة له وزنه الذي لا يضاهى، وذكرنا يومها ما كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قتل رسوله الحارس ابن إيه؟ الأزدي، لما أرسله إلى إيه؟ إلى عظيم بصرة، ما كان منهم إلا أن قتلوه. لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل 3000 مقاتل. شوف، 3000 مقاتل أرسلهم من أجل إيه؟ من أجل فرد واحد، لأن هذا الفرد المسلم لما قتل وهو رسول الله معلوم أن السفراء لا يقتلوا. ما دام السفير قتل يبقى فيها إهانة للدولة، ومن ثم أرسل 3000 مقاتل لعودة أو لإعادة هيبة الدولة. يبقى ده دليل على إيه؟ على قيمة الفرد المسلم. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من جملة ما قال لأن أستنقذ أسيرا مسلما من بلاد الكفر أحب إلي من جزيرة العرب. من جزيرة العرب ده هو ده وزن الفرد المسلم، وزن الفرد المسلم. لذلك انتوا فاكرين لما اخواننا الفلسطينيين عفاهم الله وكشف عنهم وعنا البلاء، لما اسروا شاليط، مش كانوا اسروا خمسة، كانوا اسروا خمسة جنود اسرائيليين. طيب في المبادلة قعدوا خمس سنوات عند الفلسطينيين، الاسير ده قعد خمس سنين في الاستبدال، استبدلوا بكام؟ بألف وكام؟ بألف وفك. وخضعت إسرائيل ولانت أمريكا في شأن أسير، في شأن أسير. طب أنت فاكر يوم ما شرفونا هنا التسعتاشر؟ فاكر أنت الموقف ده؟ اللي هم بتوع التمويل الأجنبي، ما هم دول جواسيس، هؤلاء جواسيس. طيب لما أسرناهم فكناهم بكام؟ بفلوس. وهذا عند المسلمين لا يجوز، لا يجوز قبول فداء أسير كافر بمال إذا كان لي عندهم أسير. إذا كان لي عندهم أسير لا يجوز أن أقبل فداء أسيرهم في مال، لا، إنما يبقى أسير بأسير أو أسير بأسرة، مش في إشكالية. خذوا 19 بس أرسلوا لنا كل المسجونين عندكم، أرسلوا كل الأسرى عندكم ونعمل مقايضة. ده كان في استطاعتنا كدولة، كان في استطاعتنا إن إحنا نضغط بال 19 على إعفاء مصر من ديونها كلها. نضغط بقى، أعيدوا لنا أسرانا الذين عندكم ثم اعفونا من المديونية. وكان في استطاعتنا وكان في إمكانهم ينفذوا، لكن تمت كيف تمت؟ تمت كما تمت. وأظن هذا ذكرناه في الخطبة، كان اسمها شيخ سيد، اسمها صفقة أم صفعة؟ الخطبة أثناء الحدث كان اسمها صفقة أم صفعة، وذكرنا هذا كله. لذلك الخلاصة، أعينوا أخاكم فك الأسير أو عتق العبد المسلم. اليوم في أسرة، فيه أسرة، طيب في عبيد. اليوم الحبس أشد من الرق، أشد من الرق. الرقيق ده بيته مكفول، سيده كافله، سيده كافل بيته. لكن اليوم المحبوس بيته خربان، اولاده بيفشلوا، البيت بيبقى عبء على البلد، عبء اخلاقي. طيب فلماذا لا يعان هذا المحبوس؟ يقول لك يا عم الشيخ مصر محبوس في قصة، في قصة ملهاش لازمة. طب وبيته ذنبه ايه؟ منعين بيته، لنم على البيت. زوجته لما تلاقي معونة جايالها مش طالعة غلط ولا ماشية خطأ، بنته لما تلاقي معونة تكفى بها مش لابسة قصير ولا طالعة في الشارع، ابنه لما يلاقي تعاطف شعبي معاه سيكبر على حب البلد. يبقى هو بنى جزاؤه في السجن، والبيت نحن كفيناه ومن ثم عافينا البلد من شر كبير. لكن للأسف الشديد هذا الكلام غير مفعل في دنيا الناس. وانت لو رحت الحبس كزيارة، كزيارة مش تشريفة، انت لو رايح تعمل زيارة كده من قبيل موعظة، ستجد في الحبس أناسا كثيرين محبوسين في أشياء هايفة. واحد كان عليه غرامة رز، والتاني كان محبوس في شيك بخمسين جنيه، والتالت والرابع والخامس. ده في إمكان المتبرع ده لو معاه ألف جنيه يفك بيه خمسين نفس، يفك بيه خمسين نفس، خمسين بيت. لذلك إعانة الضعاف هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. أعينوا أخاكم. الصحابة لما سمعوا الكلام اتملصوا ولا سوفوا؟ ها؟ استجاب. لا اتملص ولا سوف، استجاب. طب والاستجابة دي تدلنا على ماذا؟ تدلنا على عظيم حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ما الحب الصحيح؟ أن تسمع وتعمل، تسمع وتطيع، ده الحب الصحيح. أما الحب الادعائي بحبه بس مش هسمع كلامه، ولما تيجي تعاتبه يا عم الشيخ أصل الحب نقرة والعمل نقرة. حتى من يدعون حبه لما يسمع اسمه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه كلام طيب، طيب ولما يرى سنته يقول لك لا اكون سني، لا عليها رغبتي. الله، طب كيف دي سنة مين؟ ده سنة النبي محمد اللي انت بتحبه، لماذا تعرض عنها؟ يقول لك عم الشيخ هذه نقرة وهذه نقرة، هذه نقرة وهذه نقرة. لذلك النقر هذا أصاب رؤوسنا بالصداع المستمر، الصداع المستمر مشاكل لا حصر لها بسبب هذه نقرة وهذه نقرة. ومن ثم ينبغي لنا أن ندلل على صدق حبنا بالعمل الدؤوب واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاستجابة لأمره والابتعاد عن نهيه. طيب بعديها، بعديها عندنا في الرواية فأعطاني بيضة، وقبليها قال لا تغرسها حتى أغرسها، وقبليها فكر لها. طيب يعني ايه الفقير؟ الفقير مش مقصود بها الانسان الذي لا مال له، لا، ده الفقير مقصود بها البير، البئر، البئر يقال له الفقير. فكر لها يعني افحرنها وحطنها، افحرنها واسقيها مية. طيب هو حط مية قبل ما يزرع، يبقى التفكير ده معناه الحفر. ولا تجعل حتى آتيك، ثم أخذها بيده الشريفة وغرساها. طب هو لماذا قال له ما تحط شوية؟ أنا أبدأ الأول، لماذا؟ لأنه مطلوب منه في المشاركة إحياءها، إحياءها معناها إيه؟ مش يغرس له 300 نخلة ويمشي، لا، عايزها تنبت وتبدأ ما تنشفش. ومن ثم بدأها منهم بيده، البركة هنا، دي البركة، هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورساها بيده فما خابت نخلة وما ماتت نخلة، دي واحدة. الثانية أعطاه البيضة، قال له خذ، قام قال ما هتكفيش، قام قال له خذ، فأخذها فوزن منها 40 أقية. أنت عارف 40 أقية بكم؟ الأقية كم درهم؟ 40 درهم. طب 40 فايدين من كام؟ يبقى معناها دخلنا في 2 كيلو، في بيضة 2 كيلو؟ بيضة ايه مثل قد ايه؟ ها؟ بيضة كبيض الدجاج، البيضة عشان شكله ايه؟ كده؟ ولا كده؟ ها؟ أمال كده ايه بيضة ايه؟ بيض النعام. طيب بيضة الدجاج يبقى معناها الدجاج ده كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وأكل الدجاج أم لا؟ أكله كما ذكرنا في سنة أبي داود، في سنة إيه؟ أبي داود. واحد يطلع يقول لي عم الشيخ طب هو الدجاج ده إفراخ بيضة ولا حمرة؟ مش شغلك، إفراخ وخلاص. إفراخ وخلاص. طيب يبقى إذا البيضة الصغيرة هذه وزنت، فإيه؟ فوزن ما عليه، برضو هذه بركة أخرى. البركة ديت معناها تسمى إيه؟ تسمى معجزة، تسمى معجزة نبوية في إحياء الموات وفي تكثير القليل، في إحياء الموات وفي تكثير القليل. هذا ما في الرواية. طيب في رواية ثانية لسلمان وفيها زيادة سنقرأها لنعرف ما فيها، ولكنها رواية ضعيفة، وسنبين الضعف الذي فيها أساسه إيه. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن ابي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان انه قال: لما قلت واين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله، غرضوا على ايه؟ على البيضة. اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها على رساله. اسمع معاي، قال له تعمل ايه يا جدي يا رسول الله؟ قام قال له هات، قام لفها فين؟ على رساله، يعني اعطاها بعض ريقه، ثم قال: خذها فاوفهم منها. قال: فاخذتها فاوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. الروايه ضعيفه. كذلك الزياده اللي فيها ان هو عمل فيها ايه؟ قلبها على ايه؟ على رساله. روايه اخرى برضو فيها ضعف نقراها. قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم ابن عمر بن قتاده قال: حدثني من لا اتهم عن عمر ابن عبد العزيز بن مروان قال: حدثت عن سلمان الفارسي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبره خبره ان صاحب عموريه قال له: ايتي كذا وكذا من ارض الشام. من هو ده؟ اللي هو الراهب. فان بها رجلا بين غيبتين يخرج في كل سنة من هذه الغيظة إلى هذه الغيظة مستجيزا يعترضه ذو الأسقام، فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي، فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى أتيت حيث وصف لي، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هنالك، حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيضتين إلى الأخرى، فغشيه الناس مرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفي، وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل إلا من كبه. قال: فتناولته فقال: من هذا؟ والتفت إلي فقلت: يرحمك الله، أخبرني عن الحنيفية دين إبراهيم. قال: إنك تسألني عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم، قد أضلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من أهل الحرم، فأتيه فهو يحملك عليه. قال: ثم دخل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم عليه السلام. تعال معاي، الغيضة المكان اللي فيه شجر ملتف، شيء كثيف. طيب، وبعدين شاف القصة وقال له: إن كنت صدقتني يبقى أنت شفت مين؟ عيسى ابن مريم. وهل معتقد النبي الذي جاء به القرآن أن عيسى على الأرض ولا في السماء؟ السمع. ومن ثم دل هذا على ايه؟ على ضعف الرواية. دل هذا على ايه؟ على ضعف الرواية. بعد ذلك، بعد خبر سلمان الفارسي، عندنا في الكتاب ذكر ورقة ابن نوفل ابن أسيد ابن عبد العزة وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل. يعني العنوان ده كله يدل على ايه؟ يدل على ان هؤلاء طلاب للحقيقة، كما ان سلمان الفارسي رضي الله عنه طلب الحقيقة فوصل اليها، كذلك هؤلاء بحثوا عن الحقيقة، ومن ثم هؤلاء ما كانوا وثنيين، ما كانوا وثنيين. الله. وهذه الاوثان متى أتت إلى مكة؟ مكة كانت دار توحيد، فمتى دخلها الوثن أو دخلها صنم؟ طب عمرو بن حي ده تبع إيه؟ تبع أي قبيلة؟ تبع خزاعة. تبع خزاعة اللي اليوم كنا بنذكر نبائهم على المنبر. كان البيت الحرام عهدة خزاعة، وظل عهدتهم قرابة 500 سنة. ثم لما كان في عهدتهم وكان سيدهم عمرو بن خزاع، عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي كان بيطلع تاجر، كان بتاجر يذهب ياتي اليمن ويذهب الشام وهكذا، وهو في الشام وجدهم يستمطرون بحجاره مصنوعه او بخشب مصنوع، عندما يحتاجوا الى مطر يصنعوا خشبة كده زي صنم كده ويستمطروا بيها ويستنصروا بها. ده قال الله ده كده لا كده؟ قالوا نعم. قال نحن في حاجة الى مثل هذا. فاتى من هناك من الشام بصنم اللي هو مين؟ هبل. يبقى هبل ده من مين؟ من الشام. من ابوه؟ الشيطان الرجيم. فمعاه جاب هبل معاه من الشام وراح نصبه كده وقعدوا ايه يتقربوا له ويستمطروا به ويستنصروا به. يبقى دخل هبل وبعديها بدا كل قبيله تجيب واحد تجيب واحد الا بنو اسماعيل. بنو اسماعيل اللي هم ابناء قصي بن كلاب رفضوا يجيبوا ايه يجيبوا اصنام. عملوا ايه؟ اخذوا بعض حجارة البيت اخذوا بعض الحجارة كده وتركوا مكة وذهبوا الى غيرها. لماذا؟ لان خزاعة كانت قاسية عليهم، كانت قاسية على ايه؟ على بني اسماعيل. اخذوا الحجارة وطلعوا بعيد وجعلوا يطوفون حول ما اخذوه من البيت يعظمون البيت. وبعديها بدا لما يطوفوا حواليه من بعدها استحسنوا الاحجار ومن ثم صنعوا الاصنام. صنعوا الاصنام بعدما عبدوا ود ويغوث ويعوق ونسر. وهؤلاء كانوا اصناما كانوا صالحين فاتخذهم قوم نوح ايه عبدوهم من دون الله. افهم معايا الترتيب. الخلاصة اول من اتى بالاصنام الى الجزيرة العربية وخاصة مكة عمرو بن لحي. وعمرو بن لحي هذا لم يكتفي بالصنم فقط، انما بدأ يعمل بدع. من البدع جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحاب. طبعا يعني ايه بحيرة ويعني ايه وصيلة ويعني ايه سائبة ويعني ايه حاب؟ البحيرة الناقة كانوا يحرمون حلبها، ممنوع تحلب، تمشي كده بلبنها خلاص. دي بتاعت الصنم، بتاعت الصنم محدش يجرب منها. والوصيلة ناقة تبكر في النتاج بأنثى ثم تأتي في البطن الثاني بأنثى. جابت بنتين ورا بعضيهم لم يتخللهما ذكر، يقال لها ايه؟ وصيلة. ما دام وصيلة خلاص تترك لا تحلب ولا يحمل عليها. طب والسائبة؟ السائبة كذلك ناقة مسيبة في الأرض ممنوع الاقتراب، لا يشيلوا عليها ولا يحلبوها. ليه؟ بتاعة الصنم. والحام، الحام ده ذكر الابن انه كده كم ذراع بيعملهم وبعديها ممنوع يحمل عليه ولا حد يركبه. عارف ايه هو الضرب؟ ها؟ يعشر يعني يعشر كم ناقة؟ له عدد كده. ان وصل العدد ده بعديها يترك لا يحمل عليه ولا يركب، ويبقى اسمه الحامي. اول من سيب السائبة عمرو بن لحي، اول من بحر البحيرة عمرو بن لحي، اول من ترك الوصيلة عمرو بن لحي، اول من حمل حامي عمرو بن لحي. والله تعالى قال ما جعل الله من بحيرة ولا ايه ولا وصيلة ولا حامي. تمام. وهذا من افتراء الخزاعيين في المقام الاول. طيب اثناء هذه الهمجية وهذه الرهونة كان البيت الحرام موجود، لكن كان مغلوب عليه من مين؟ من خزاعة، وكان مليان اصنام. طيب وكان القبائل اخرى والبلدان اخرى كان كل واحد عامل له بيت. كان في بيت اسمه اللات. اللات ده مش صنم، ده بيت للعبادة. والعزة بيت، ومناه بيت، والخلصة بيت، والكعبة اليمانية بيت، وذو الكعبات بيت، وملس بيت. دي كلها بيوت كانت موضوعة للعباد وكانوا بينظروا إليها. شوف تساوي الأضرحة اليوم، يساويها اليوم الأضرحة. فمعاي ينظر إليها ويذبح عندها وتأتيها نفحات، فمعاي وليها سمنة وفيها خدام وعاملينها الصالة والناس تحط فيها معاه ازاي؟ كل هذا ليصرف الناس عن ايه؟ عن الكعبة، ليصرف الناس عن الكعبة. قلنا بارك الله فيكم ان الجاهليين لما ارادوا ان يصرفوا وجوه الناس عن الكعبة اتخذوا دورا للعبادة، فكان لبني كنانة العزة، وكانت اللات لثقيف، وكانت مناة للأوس والخزرج، وكانت لدوس ذو الخلصة، وكانت لغيرها من القبائل، كل قبيلة كان لها مجال، يعني طي كان لها مجال، يعني بيت اسمه رئام، وأرادوا بهذا أن يصرفوا منها الكعبة نظرا لأن الخزاعيين غلبوا على الكعبة، وبنو إسماعيل لما تركوا مكة أخذوا معهم بعض أحجار البيت الحرام وصاروا يطوفون من حولها تعظيما لها، ثم من بعدها غلب عليهم الحال استحسنوا الأحجار فاتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله، حتى وصل بهم الحال إلى أنهم من كان يعجز عن نحت حجر كان يصنع الصنم من طعامه، من طعام يأتي بالتمر يعمل عجوة ويصنع الصنم يسجد له الصبحية وآخر النهار لما جوع يأكله. طيب، فكان هؤلاء النفر ورقة بن نوفل ومن معه كانوا على الحنيفية، ما سجدوا لأصنام ولا أتوا هذه البيوت ولا انصرفوا عن الكعبة أبدا، وما أكلوا ما ذبح على النصب ولا أكلوا ما ذبح لغير الله، وكانوا يتعبدون على ما بقي من دين إبراهيم عليه السلام. لذلك سنقرأ خبرهم إن شاء الله في اللقاء القادم، واليوم نقرأ الأسئلة كفاية.